مما يتعلق ايضا بشهر رمضان المبارك زكاة الفطر، نود ان نعرف المقصود بزكاة الفطر وهل سبب. نعم، المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الانسان عند انتهاء رمضان، وسببها اخراج وسببها اظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد بالفطر من رمضان واكماله. ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه. لا. وهذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت. فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تسحب. ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا، لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ولو عقد للإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم، لأنها كانت زوجته حين وجد السبب. فإن عقد له بعد غروب الشمس من العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه فطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التوجيه في هذه المسألة. لا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.